abigi bugo bu sunari şehadir du da sarak arabusu narin abigi bugo bu sunari şehadir du da sarak Kitigi bugo Karadir rek arab hamca gokina Sarab rek unari kitigi bugo Karadir rek arab hamca gokina Sarab rek unari kitigi bugo Tire karab habza gokina Машина те ла ан шахра те ла Шулеп ани дикет салта бизе чу Чарвит нура базул сукмак ги хоту Хадру яуму нуга маар гешизе سوقماق گی خطو قدر یامون وگو ما عرد شیزی چرمی تورا بازو سوقماق گی خطو قدر یامون وگو ما عرد شیزی غلا دو دیر چیزه